قلبي مدري وين فيه، انت اكثر واحد المفروض يدري. لا ترد بس طمني عليه، حد علمي فيه يوم النابس صدري. علمي علمك قلبي مدري وين فيه، انت اكثر واحد المفروض يدري. لا ترد بس طمني عليه، حد علمي فيه يوم النابس صدري. انت حلم احبك انا نفسي مدري ليه، قلبي عندك وسلا والله مدري. العمر حسيت توي ابتدي، قبل نتلاقى ما هو محسوب عمري. وليه احبك انا نفسي مدري ليه، قلبي عندك وسلا والله مدري. العمر حسيت توي ابتدي، قبل نتلاقى ما هو محسوب عمري. لا تشاور سو كل اللي تبي، انت اول حبي واخر حب عذري. لا سهيت